يا سيدي تعليك يا مولانا اللهم صدق يا رب. لا عليك لا حد حملك من طال الله صدرك يا رب. الله عليك يا عم محمد يا ابو قاسم. الله اكبر. الله يا سيدي تعليك اللهم افتح صدرك يا رب. Thank you.

محمد محمد التعليم الله الله الله الله الله ولا أقول لكم يا سيدي حفظك يا رب ولا ايوه حماده يا سلام مدد ابو سلام الله الله الله الله قولوا اني مال ولا واحد عليه صلى الله الله يا سيدي ولا أقول إن الذين ولا عليك وَمَا يا قرآن إن لقد أكرمت أبويك في حياتهما فأكرمك الله طول حياتك، ويكفيك شرفا أنك القارئ الأول منذ 40 عاما لن يستطع قارئ الاقتراب من مكانتك، فأنت بحق قارئ الأجيال. الله يعين الله يا سيدي الله يا عم الله يا قرآن. ولا يمكن ولا عليك يا سيدي صدرك يا سيدي الله الله الله الله أكبر. الله أكبر. من الأول أداء جميل يا مولانا والله. تعليق. الله. الله الله الله الله الله. وصناع الفرق من أعيننا اللهم اشرح صدرك يا رب. Oh. المدد ويبقى الكون. مرد ابو السلام انصر اللهم اشرح صدرك يا رب. وهي تجري عليك يا استاذ. هو ما صدرك يا رب. Oh, إن كل شيء أن جمال القرآن ليس له ما أحلى الكلام حلو يمين على يمين يمين القار خرج من قلب القار إلى قلوب القار هو كلام الله فلا على سبع حسابكم حسابكم العالم المتراكي للتعريف حديدة القال المؤكد محمد عبد الوهاب الطباوي عالم التلاوات بالنسبة والعالم السوري مقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي المقيم للناجرية مركز المنصورة صف المقية 21 على 400 شفت عمل قصة فرصية إذا نتحدث سلام ومحمد المنصورة الفرصية 32 وشيك عمل دولة أولاد أصبع صفحة الناس الكبرى على مسارك المالية فهذا الحاجة يشكل أمان فالتقوان دي سيبراني ما تتوقيت الحوايا ومدينة السيد اللي فمخاذ فراشة الكبرى حزن الزيادة تتنكر على مسارك المالية فحضرت المحاسس فقمت برفع رسيحنا وفي رفع رسيحنا تتوقيت اللي يا الله يا